فعلى كل حال مكر الله تعالى لأوليائه أعظم من مكر أعدائه بأوليائه. أسئلة له وبقيت لا تأتي إن شاء الله. نعم نعم. استفهام هذا، هل هم ينكرون اسم الرحمن يعني لا يعرفونه؟ لأن بعض المؤلفين ذكر أن الرحمن، ذكر عن قول العلماء أن الرحمن اسم أعجمي لم تكن العرب تعرف هذا الاسم. اسم أعجمي؟ إيه. أقول إن الذي قال هذا اسم أعجمي هو الأعجمي، لأنه ما يعرف العرب، لكن هم أنكروا هذا إنكارا للاسم، ولهذا جاءت ما التي يستفهم بها عن الوصف دون من التي يستفهم بها عن التعيين. فهمت؟ من الآن كل من وما اسم استفهام، لكن إن أريد الاستفهام عن العين فهو بمن، أو عن الوصف فهو بما، يعني من هو الذي له الرحمة الواسعة، لأن الرحمن على وزن فعلان وهي تدل على السعة. وقد قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء والحسنى. نعم. إيش؟ إن أفعال نعم مخلوقة مع خلقهم أم أن الله يخلقها عند فعلها، عند فعلهم لها؟ أي نعم. استفهام عجيب يا جماعة. إذا قلنا فعل خلق العباد مخلوقة مع خلقهم، معناه إن الحامل في بطن أمه يلعب كورة، لأن لعب الكورة من الأفعال. من يقول هذا؟ ويأكل ويشرب ويدعو قومه ويكشته إياهم. أفعال العباد بارك الله فيك ناتجة عن قدرة وعلم وإرادة. فهمت؟ هذه القدرة والإرادة والعلم خلقها الله عز وجل، يعني صفة من صفات الإنسان، لكنها تتدرج شيئا فشيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من حكمة الله أن الصبي لا يعرف ما حوله من مسرات أو مضرات، ولو كان يعلم ما حوله لهلك بيوم واحد، لأن جسمه لا يتحمل. فتنمو معه هذه الغريزة شيئا فشيئا حتى يتكامل. لكن أفعال الإنسان مقدرة من قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة. واضح إن شاء الله؟ نوعها مخلوق أصل نوع الفعل مخلوق. أصل الإنسان مخلوق بعلم وقدرة وإرادة، وهذه تتدرج حتى تكمل. وليس الفعل مخلوقا مع الإنسان، يعني بمعنى الإنسان من خلق ويفعل، لا. ولذلك ما نجد في بطن أمه يلعب كورة ولا يظهر الكشتة ولا شيء. أتعرف الكشتة؟ بسم الله. يقول المؤلف وحفظه المولى سبحانه وتعالى: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فاهمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الصفة إذا كانت كمالا لا نقص فيها أجب. إيش نثبتها ولا ما نثبتها؟ ليس فيها نقص نثبتها. مثاله ما حضرت؟ كيف تهمل هذا القواعد المهمة؟ نعم. ها؟ نعم. صفة الحياة وغيره. نعم. طيب، وإذا كانت نقصا محضا فهي ممتنعة في حق الله، مثل تقدم يا سليم الله يهديك أمامك فرجة كما هنا براد كله بارد الله. نعم. الموت والنسيان والعجز. طيب، إذا كانت كمالا في حال دون حال فإنه يوصف بها في الحال التي تكون فيها كمالا ولا يوصف بها في الحال التي تكون فيها نقصا. مثاله ذكرنا أمثلة وتقدم الكلام عليها، بقي أظن الأدلة، مثل قول الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر هو الإيقاع بالخصم من غير شعور به، أن توقع بخصمك من غير أن يشعر به، هذا مكر، وهو من صفات الكمال إذا كان في موضعه، وإلا فهو نقص. يذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه طلب منه المبارزة عمرو بن ود في القتال، فبارزه، فلما أقبل على علي رضي الله عنه صرخ بأعلى صوته: إنني لم أخرج من أجل أن أبارز رجلين. فالتفت عمرو بن ود، ظن أن وراءه رجلا، فضربه بالسيف. هذه خديعة، لكنها في موضعها، لأن الرجل إنما خرج ليقتله، وهو أراد أن يتوصل إلى قتله بما هو أنكى وأقرب. طيب، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ذكرنا البارحة مثالا لهذا، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا، أي كيدا عظيما، ويعني بذلك كفار قريش. وأكيد يعني أنا كيدا، أي أعظم منه، كما قال الله تعالى: والله خير الماكرين. فإذا كان هؤلاء يكيدون كيدا عظيما، فإن الله يكيد كيدا أعظم. وتأمل كيف قال: وأكيد، ولم يقل: ونكيد كيدا، للإشارة إلى أنه وحده سبحانه قادر على أن يكيد لهم، فلا حاجة إلى ذكر ما يدل على التعظيم، لأنه وحده كاف لذلك. وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعوذ بالله من ذلك. الذين كذبوا بآياتنا هم الكفار. سنستدرجهم، أي نتدرج بهم من حال إلى حال، من حيث لا يعلمون. بماذا؟ بإسباغ النعم عليهم ودفع النقم عنهم، فيظنون أنهم في رضا من الله عز وجل، فيستمرون في تكذيبهم. وأملي لهم، أي أمهل لهم، إن كيدي متين. وفي معنى هذا قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نسأل الله العافية. قال أهل العلم: وإذا رأيت الله قد أغدق النعم على عبده وهو يبارزه بالمعصية، فاعلم أن ذلك إيش؟ استدراج، لأن الله عز وجل أمهل لهما معصيته، فيكون هذا استدراجا يترقى به، أبل يتنزل به من سيء إلى أسوأ. وأملي لهم إن كيدي متين، أي عظيم قوي. قال: وقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم نعم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله حيث يظهرون أنهم مسلمون، بل أنهم مؤمنون، وهم كاذبون، يفعلون ذلك خداعا لله ورسوله والمؤمنين، لأنهم إذا قالوا إنهم مؤمنون كف عنهم المسلمون، كفوا عن قتالهم. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتالهم، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والحمد لله على هذا الحكم البالغ الحكمة، لأننا لو أردنا أن نقول نقتل المنافقين لأنهم منافقون، لأمكن كل ظالم من ولاة الأمور يقتل أهل الخير ويقول إنهم منافقون، لكن الشرع حسم هذا الباب وقطع، وجعل معاملة الناس في الدنيا على حسب الظاهر، وفي الآخرة على حسب الباطن. نسأل الله أن يصلح بواطننا. هؤلاء يخادعون الله، والذين آمنوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ونحن معكم، وكل شيء يقولون، حتى يأتون ويؤكدون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يشهدون أنه رسول الله. ولكن الله خادعهم، يملي لهم ويستر عليهم حتى يتمادوا في هذا النفاق، ويستحقوا أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. وقوله تعالى: إنما نحن المستهزئون، قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا لقوا الذين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بمن؟ في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الشاهد أن مثل هذه الأوصاف هي كمال في حال نقص في حال. إن كانت في مقابلة العدو الذي يسخر بك ويخادعك فهي كمال، وإلا فهي نقص. طيب، إذا كانت الصفة نقصا على كل حال ممنوع على الله عز وجل، ومن ذلك نعم. ولهذا لم يذكر الله عز وجل أنه خان من خانوه، وذكر أنه خادع من خادعوا، لأن الخيانة وصف ذم مطلقة، إذ أنها غدر في محل الائتمان، والغدر في محل الائتمان ذم. ولهذا كان من علامة النفاق أن المنافق إذا عهد غدر. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. يعني يريدوا خيانة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقولونه ويظهرونه، فقد خانوا الله من قبل، وذلك بالكفر. فأمكن منهم، أمكن منهم يعني جعل السيطرة عليهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عليم حكيم. لم يقل خانوا الله من قبله فخانهم، بل قال فأمكن منهم، لأن الخيانة وصف أجب، وصف ذم على كل حال. وبهذا نعم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبهذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. هذا يقع عند العوام كثير، يقول أنا سأتمنك لكن لا تخونني. قال أبدا، إن خنتك فالله يخون، يخونني، هذا حرام، لأن الله تعالى لا يوصف بالخيانة مطلقا. القاعدة الثانية في إيش من القواعد الصفات، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وجه ذلك قال: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، هذه واحد. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها، فهي أوسع من الأسماء. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. طيب، التعليل الأول واضح، كل اسم فهو متضمن لصفة، إذن هما متوازنان في هذه الحال. هناك صفات لا يسمى الله بها، فإذن هي زائدة على ما تقتضيه الأسماء من الصفات، ولهذا كانت أوسع منها، أوسع من الأسماء. كل اسم فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. أفهمتم هذا؟ لذلك كانت الصفات أوسع. كلمة متكلم صفة لكن ليست اسما، فلا يجوز أن نسمي الله بأنه متكلم، لكن يجوز أن نخبر عنه بأنه متكلم. التعليل الثاني يقول: من الصفات ما يتعلق بأفعال الله. الأفعال ليست كالأسماء، الأسماء دالة على عموم، وأفعال الله كل فعل له فهو خاص بما فعل. فمثلا النزول إلى السماء الدنيا نثبته أو لا؟ صفة. نثبته صفة أو لا؟ نعم. هل نقول إن الله نسمي الله بالنازل؟ لا. وبهذا يتبين أن باب الصفات أوسع، وقول أفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. فالأفعال لا منتهى لها، كل فعل يفعله الله فإنه يصح أن يشتق منه صفة لكن لا يشتق منه اسم. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، سبق الكلام على هذه الآية. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء. اقرأ الآية ظل، اقرأ الآية التي فيها أثبات هذه الصفة. أنا قلت هذا يأتي الثاني الإتيان، أتلو الآية. نعم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام. والأخذ أخذهم الله بذنوبهم. نعم، وأث... آه لا إله إلا الله. نعم، والأخذ والإمساك. نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. والبطش أحمد، والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال الله تعالى: وجاء ربك. ما شاء الله، هذا الدليل. قال الله تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهنا نثبت صفة الإرادة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسماء الله الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر عنه ونخبر بذلك عنه ونصفه به. هذه واضح. ولكن الصفات التي نصف الله بها سبق أنها تنقسم إلى ثلاث أقسام: ما لا يصح أن يوصف به مطلقا، وما يصح أن يوصف به مطلقا، وما فيه تفصيل. القاعدة الثالثة من قواعد الصفات: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. الثبوتية واضحة: سمع، بصر، علم، حكمة، قدرة. السلبية يعني المنفية، لأنها من السلب، تقول: سلب الثوب، أي تخلى عنه. ولكن قلنا هذا تبعا لغيرنا، وإلا فالأولى أن يقال ثبوتية ومنفية، لأن منفية أوضح، وهي التي جاء بها القرآن كقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. هذه نسميها صفات إيش؟ صفات ثبوتية. ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات معنوية، يعني دالة على معنى، وهنا لم نقسمها، صفات معنوية تدل على معنى، وصفات خبرية جاء بها الخبر ولكنها لا تدل على معنى كما يدل عليه القسم الأول. ولنا أن نقول: هي التي نظيرها فينا أبعاض وأجزاء، هذه نسميها صفات خبرية، لأن العقل لا يدل عليها، لم يثبتها إلا مجرد الخبر، ولأنها ليست معنى، ليست معنى من المعاني. ولذلك الذين فسروها بمعنى من المعاني أخطأوا وضلوا، الذين قالوا: اليد هي القدرة والوجه والذات وما أشبه ذلك، هذا هؤلاء أخطأوا بلا شك. طيب، لنا أن نقول: الثبوتية نوعان، الأول ما يدل على معنى، والثاني ما يدل على مسمى هو بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكن بالنسبة لله لا نقول هذا، لا نقول هكذا، بل نقول: هي يد حقيقية، وجه حقيقي، عين حقيقية، قدم حقيقي، ساق حقيقي، وما أشبهها. فيجب يعني في الثبوتية إثباتها لله حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع وسبق لنا أن المراد بالدليل السمعي الكتاب والسنة. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. هذا وجه الدلالة من الآية. في الآية اختلاف تعبير، قال: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذا التفريق اللفظي هل يقصد التفريق المعنوي؟ الجواب نعم. قال أهل العلم: نزل تدل على تنزل الشيء شيئا فشيئا، كما قال عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، لأنهم يأتون أهل ملائكة، يأتي ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. وأما إذا قيل أنزل فهو دفعة واحدة، الكتب السابقة نزلت دفعة واحدة، ولهذا قال الكافرون محتجين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كما أنزل من قبل. فقال الله تعالى: كذلك، يعني أنزلناه دفعات لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن الدليل من السمع على وجوب الإيمان بالصفات الثبوتية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها بإيش؟ بالصفات الثبوتية، أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، أعلم بنفسه بها أي بنفسه من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره. أصدق قيلا لأنه لا يمكن أن يعتريه الكذب، خبر الله لا يمكن أن يكون فيه كذب. أحسن حديثا يعني في أسلوبه وبلاغته وفصاحته ولذاذته على القلب هو أحسن، فجمع بين الصدق والحسن. نعم. قال: فواجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا عمن يجوز، صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العلم، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فواجب قبول خبره على ما أخبر به. واضح يا جماعة؟ هذا دليل إيش؟ عقل. نحن لا نعلم الغيب ولا نعرف عن الغيب إلا ما أخبرنا الله به، وقد أخبرنا عن نفسه بأنه يتصف بكذا وكذا، فواجب إيش؟ واجب قبوله، لأننا لا نستطيع أن نقول إنه صادر عن جهل، ولا نستطيع أن نقول إنه كذب، ولا نستطيع أن نقول إنه عيي ليس فصيحا، كل هذا لا نستطيع. فإذا يجب أن نؤمن بمقتضاه، لأنه صادر عن علم بلا شك، وصادر من صادق بلا شك، بل أصدق الصادقين، وبلغة وبيان فصيح لا يمتري في ذلك عاقل. فواجب اعتقاد مدلوله، سواء يا أخواننا، سواء علمنا أن ذلك مما يقره العقل أو لا يقره، مع أن العلماء يقولون: الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، بما تحيله العقول، استمع الكلمة، لا يأتي الشرع بما تحيله العقول، لكن يأتي بما تحار فيه العقول، يعني تعجز عن إدراك حكمته. ولهذا أعطى الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه العقل التام والفهم الثاقب، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في كتابه درء تعارض العقل والنقل المسمى بإيش؟ بالعقل والنقل. قال إنه لا يأتي أحد بحجة شرعية يحتج بها على باطل إلا كانت هذه الحجة حجة عليه. كلام عجيب. أي إنسان يحتج على أحد بحجة شرعية من القرآن والسنة لكن على باطل فإن هذا سيكون إيش؟ حجة عليه، لأن الله يقول لا أتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حجة عليه. فإذا قال معطل إن الله يقول ليس كمثله شيء، إذن لا صفة له، نقول الحمد لله. تقر بالآية؟ قال نعم، هذه كلام الله. نقول هذه حجة عليك، لأن نفي المثلية يدل على ثبوت أصل الصفة، فنفي المثل لا شك أنه يدل على ثبوت أصل ينافي يعني أصل لا يمكن التماثل فيه بين الآدم والخالق عز وجل. وهذا الذي قاله صحيح، لكنه يحتاج إلى فهم ثاقب وإيمان صريح، وكلما قوي إيمان العبد قوي فهمه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه. تكتب صح ولا غلط؟ صح، أعلم الناس بربه. طيب، وأصدقهم خبرا علامة، صح، وأفصحهم إرادة، وأنصحهم إرادة، صح. ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يراه خيرا لهم، وحذرهم مما يراه شرا، فهم أنصح الخلق وأفصحهم بيانا، صح صح. لا شيء من كلام البشر أفصح من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يستدل بعض العلماء النقاد الذين جرت السنة في دمائهم ومخهم وعظامهم يحكمون على الحديث بأنه باطل وإن لم يعرفوا سنده. ليش؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصيح بين ظاهر، بمجرد ما تسمعه ويقف في إذنك تعرف أنه كلام الرسول. حتى إن بعض الناس آتاه الله تعالى من حسن النطق ما يشابه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم أحدا أشبه كلاما بكلام الرسول من عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم كأنما يتكلم عن نبوة. نعم نعم. لا تقل هكذا، لأن الجهمية يقولون القرآن مخلوق، فإذا قلت رب القرآن أوهم أن تكون جهميا. فهل ترى لنفسك أن يظن الناس بك أنك جهمي؟ طيب نعم. شيخ، ما مدى صحة العبارة التي يقولها العامة من وضع عينه في عين الله لم يخب؟ إيش؟ من وضع عينه في عين الله لم يخب، يقصدون التوبة. لم أسمع بهذه الكلمة، أسمعتم بها؟ بين الله سبحانه وتعالى وكلش. لا، نعم، يقول حط عينك بعين الله تفلح، هذه منكر، هذه منكر. بدلا منها أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. عزوا هذا القول إلى شنب البرق، قال الإمام مالك ما يصير أبدا، هذا كذب. الإمام مالك رحمه الله سئل عن الاستواء فأجاب بالجواب المعروف، لكن لماذا لا تقول إن من قال إن الله ليس في السماء يجب أن يقطع لسانه لأنه مكذب للقرآن؟ أما من أشار إلى السماء فقد أشار إليه أعلم الخلق بالله في خطبة عرفة بأكبر مجتمع، قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء، عرفت؟ طيب نعم. هل كل فعل يؤخذ منه صفة على الإطلاق؟ إيه نعم، لكن لا، مو على الإطلاق، كل الصفات ما تكون على الإطلاق، تكون على حسب ما جاء في القرآن والسنة. أي ما يخالف، إذا جاء مطلق يطلق. نعم يا سليم. لا، صفات الكمال. نعم. وأهل الكلام يقولون عن الله سبحانه وتعالى بالكلية، هذا تكذيب يا شيخ. والملك الملك اللي ضعيف من الناس لو يتكلم عن نفسه بشيء يريده يتكلم عن الناس ما يقدر الناس يكذبون. كيف كذب الله سبحانه وتعالى بالشيء اللي هو يصف نفسه فيه؟ مبارك الله فيك. أهل التعطيل إذا كان تكذيبهم بالصفة الحقيقية تكذيب تأويل فهذا قد يعذرون فيه، لأنهم بزعمهم يريدون الحق لكن ضلوا عنه. وأما إذا كان تأويلهم تكذيبا، يعني جحدوا جحد التكذيب، مثل أن يقول إن الله لم يستوى على العرش، فهذا كفر رد عن الإسلام. لكن هم لا يقولون لم يستوى على العرش، يعرفون لو قالوا هذا كفروا ولا إشكال. إنما يقولون إن الله مستوى على العرش، لكن معنى الاستواء الاستيلاء. إن الله له يد، لكن معنى اليد النعمة أو القدرة. لو أنهم جحدوا جحد إنكار وتكذيب كفرناهم ولا نبالي بهم، لكن لكونهم يتأولون ويدعون أنهم ينزهون الله فننظر عرفية تأويلهم، هل يحتمله اللفظ أو لا يحتمله، ويحكم عليه بما يقتضي. العقل يا شيخ عبد الله، ها؟ العقل، هم يحكمون العقل. إيه؟ العقل كله ما يكون هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هم أروا الله سبحانه وتعالى حتى أنهم يصفون ما بل هم بل في عقولهم. الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه هو بنفسه. نعم صحيح. وهم ما أروا الله سبحانه وتعالى حتى أنهم يعبرون تعبيرهم هذا. صحيح. نحن نقول لهم رجوعكم إلى العقل مخالف للعقل. نعم صحيح. صراحة. وجه ذلك أنهم يحكمون الأمور الغيبية، يحكمون عقولهم بالأمور الغيبية. الأمور الغيبية ما يمكن الإنسان يحيط بها. فرجوعهم إلى ما ليس بدليل هذا لا شك أنه خلاف العقل. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل الأسباب التي وردت في الكتاب والسنة محدودة أم معدودة؟ لا هي معدودة، لكن المشكل اختلاف العلماء فيها رحمهم الله، لأنه لم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيينها، فلذلك اختلف العلماء في تعيينها كثيرا. نعم. لا ما يستطيع الواحد في الضوابط، لأن هذه أمور غيبية تتوقف على ما ورد به النص. ذات الخبر التي ذكرنا الأولى قلنا أن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم إلى آخره، ما ذكرنا أنصحهم برادة يا شيخ كما ذكرنا في الثاني؟ أنصحهم لعلنا رأينا العدوى عنها بالنسبة لله عز وجل. أقول لعلنا عدلنا عنها، والإنسان له كل ساعة له استحضار. قال انتهى الوقت، نرجع للدرس. قال: والصفات السلبية ما نافاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفات نقص في حقه. كل ما نافاه الله عن نفسه فهو صفات نقص في حقه. انتبه لهذا القيد، لأنها قد تكون في حق المخلوق كمالا وهي في حق الخالق نقص. مثال ذلك النوم، الموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، هذه منفية عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنها كلها نقص في حقه. الموت نقص في حقه، وهو في حق الآدمي قد يكون كمالا، من جهة أنه إذا كان مؤمنا ينتقل من حسن إلى أحسن. النوم نقص في حق الله، وفي حق الآدمي كمال. ولهذا إذا مرض الإنسان ما ينام، فهو في حقه كمال، لكن مع ذلك هو في حقه كمال دال على النقص. سبحان الله، دليل كمال يدل على نقص، عجيب هذا. كيف ذلك يا أحياء؟ تمام، يدل على أن الإنسان ناقص يحتاج إلى استراحة بالنوم عن تعب ماضي وإلى تجديد نشاط لعمل مستقبل. طيب، الجهل والنسيان، الجهل عدم العلم، والنسيان نسيان ما علم. أيهما السابق واللاحق للعلم؟ الجهل سابق والنسيان لاحق. والعجز والتعب، العجز عدم القدرة بالكلية، والتعب هو القدرة مع تعب. ضد التعب القوة، وضد العجز القدرة. فالله تعالى منزه عن هذه الصفات لأنها صفات نقص، فيجب نفيها عن الله لما سبق مع إثبات، نعم، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. النقطة هنا يعني المعطلة يفرحون إذا قلنا بصفات النفي، أقول المعطلة يفرحون إذا قلنا بصفات النفي. لماذا؟ لأن أصل مذهبهم النفي إلا ما أثبته العقل على قاعدتهم. فهل النفي الذي نحن ننفي عن الله هل هو مجرد نفي كما يقول المعطلة، أو هو نفي لثبوت كمال ضده؟ الثاني. نعم، هم يفرحون بالنفي لأنهم يقرون بالنفي المجرد، لكن نحن نقول لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي مجرد، لابد أن يكون هذا النفي لإثبات الكمال. إذا قلت مثلا فلان قوي لا يضعف عن حمل هذه الصخرة، لا يضعف عن حمل هذه الصخرة، ليش؟ لكمال قوته، يعني أنها قوة لا يلحقها نقص، نعم لا يلحقها ضعف. كل صفات الله المنفية كلها تتضمن كمالا، أي تضمن أمرا ثبوتيا هو الكمال. وبذلك يحصل الفرق بيننا وبين من؟ المعطلة، لأن المعطلة يصفون الله بصفات النفي المحض، أما نحن فلا، بل نقول إن الصفة التي نفاها الله عنها، نفاها الله عن نفسه، تعني إثبات كمال الضد، ويجب أن تعتقد هذا. فتقول مثلا في قول الله تعالى وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، إن الله لا يتعب ولا يعجز بس لكمال قوته، لا بد، يجب أن تعتقد هذا، وإلا نحن نقول الجدار هذا ما يتعب، أو يتعب أبدا، حط عليه ما تحط ما يتعب، وإن كان في آخر أمره ينهدم، لكن هو حال الحمل الثقيل ما يتعب. طيب نرجع يا أخوان نشوف الموضوع. يقول على الوجه الأكمل وذلك لأن ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. هذا التعليل، ما نفى الله عن نفسه ليس المراد بذلك أن نعلم أنه منتف عن الله، ولكن لنعلم أن الله إيش موصوف بكمال ضد هذا الشيء، أو بضد هذا الشيء على الكمال. طيب، ولا يمكن أن يكون لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. هذه قاعدة ذكرها أهل العلم وهي واضحة، النفي لا يكون مدحا على الكمال إلا إذا، نعم، لا يكون كمالا إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال. هذه قاعدة خذها معك في صفات الله وغيرها. وذلك لأن النفي عدم، شف لم يقم زيد، الآن القيام معدوم ولا موجود؟ معدوم، كل نفي فهو عدم، لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، وهذا واضح. النفي المجرد عدم محض، والعدم ليس بشيء، هو عدم على اسمه، وإذا لم يكن بشيء، وإذا لم يكن شيئا لم يكن كمالا، أصله غير موجود حتى نقول كمال أو غير كمال. ولذلك قال لم يكن شيء، لم يكن فضلا عن يكون كمالا. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا. صحيح، النفي إذا لم يرد إثبات كمال ضده قد يكون لعدم القابلية وش قابلية؟ قابلية المدح، ما يقبل أن يمدح ولا أن يذم، كقولك الجدار، كما لو قلت الجدار لا يظلم، صحيح هذا ولا لا؟ يعني لا يمكن لأحد أن يمدح الجدار لأنه لا يظلم، يعني لا يمكنك أن تقول والله الجدار اللي عندنا ابن حلال حبيب ما يظلم، يستظل بفيئه الصغير والكبير والمرأة والرجل والكافر والمسلم، حبيب عنده مرونة، تعطيه من مكيال الثناء ما لا يحصى، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ليش يا أخوان؟ لأنها لا يقبل أصلا، لا يقبل المدح والثناء، فهمت؟ نعم لك أن تقول هذا الجدار قوي يمكن إذا كان بناؤه محكما، لكن تريد أن تنفي عنه صفة نقص لإثبات كمال الضد لا يمكن. فالحاصل النفي المجرد قد يكون لعدم القابلية، بل قد يكون للعجز عن هذه الصفة المنفية فيكون ذلك نقصا. سبحان الله، نفي العيب يكون نقص؟ أجيبوا جماعة، نعم ربما يكون، مع أن الأصل أن النفي العيب مدح وكمال، طيب لكن قد يكون نقصا. مثاله وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قوله، قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. شوف الكلام، قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني إذا عاهدوا وفوا، زين هذا ولا لا؟ زين. ولا يظلمون الناس حبة خردل، إذا عاملوا الناس ما يمكن يظلمونه أبدا، ما شاء الله، ما أحسن. وش يريد بهذا؟ الذم ولا المدح؟ الذم، الذم. والدليل أنه يريد الذم قوله قبيلة، قبيلة للتصغير، يعني ما بشيء، قبيلة. قد يقول قائل إنه قد يراد بالتصغير التمليح والتودد، مثل ما تقول لخادمك يا غليم يا غليم تعال، تريد بذلك التلطف والتحبب إليه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لابن عباس: يا غليم إني أعلمك كلمات، بدل يا غلام. فقد يقول قائل إن المراد بهذا إيش؟ تمليح. نقول الأصل في التصغير التحقير، هذا الأصل، الأصل في التصغير إيش؟ التحقير. فلا نعدل عن الأصل إلا بدليل، ولا دليل هنا يدل على المراد بذلك تمليح. واضح يا جماعة؟ واضح. طيب، دائما في الخصومات إلى بغى يعني يتدرج في الخصومة إلى أكثر صغر المخاطب، قال لي هذا قولك يا حميد، ميد يعني تصغر حمد ولا لا؟ تصغر حمد. ولا إذا كان عبد الله قال هذا قولك يا عبيد، وش أنت وش قولك يا عبيد؟ يريد بذلك تحقير. نعم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب، وفي رواية ذوي عدد، ليس من الشر في شيء وإنهان. طيب، هذه وش الرجل هذا يقول إن قومي وإن كانوا كثيرين أو كانوا ذوي حسب ليس من الشر في شيء وإنهان، ينفي عنهم أن يكونوا ممارسين للشر أو واقعين في الشر وإنهان. إذا سمعت هذا تقول هذا مدح، بل وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم. لكن اقرأ الأبيات اللي قبله واللي بعده. قال قبل ذلك: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. يعني لو كنت من هذه القبيلة ما استباحت إبلي بنو اللقيطة، وهذا ذم، من ذهل ابن شيبان إلى أن قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. ليت لي بهم، ألب هنا للبدلية، يعني ليت ليس بدلهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة. إذن قومها الآن ما يشنون الإغارة ولا يفكون إبل أصحابهم من العدو، وهذا يدل على إيش؟ على عجزهم، يدل على عجزهم أن ما فيهم خير، تؤخذ إبل أصحابهم من بين أيديهم وربما يبركون على الآخر. بارك الله عليك، احرص عليها، أشبعها. نعم، وهكذا هؤلاء لا خير فيهم. نعم طيب، وش اللي بعد هذا عندكم؟ نعم، مثال ذلك، يعني مثال صفات النفي. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، على الحي الذي لا يموت. ليش؟ قال فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته عز وجل. الثاني مثال آخر قوله ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم. ليش؟ لكمال عدله، لا يمكن أن يظلم أحد. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم زيادة السيئات، والهضم نقص الحسنات. ووالله ما نخاف هذا، نعلم أن ربنا، أن جزاء ربنا سبحانه وتعالى دائر بين أمرين لا ثالث لهم، إما فضل وإما عدل، لا يمكن أن يوجد فيه جور أو ظلم. إما فضل الحسن بعشر أمثالها، وإما عدل السيئة بمثلها، وإما عفو عن السيئة فيكون داخلا في الأول وهو الفضل. نقف الأسئلة. ونعم أصل الكلام أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكننا لا نعلم كل كلامه، كل كلامه ما ندري. نعم نعم نعم، كلام الله تعالى بنفس الكلام المعين هذا يكون حادث. نعم نعم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يخالف. إذا استدل على أنه مخلوق نقول هذا غلط. هل تصف الله بالكلام أو لا؟ إذا قال أصف الله بالكلام، هل المتكلم الكامل في هذا الوصف يتكلم ما تشاء أو لا؟ طيب، إذا كان يتكلم ما شاء فالكلام المعين حادث ولازم أن يكون مخلوقا لأنه صفته، صفة الله. نعم، نثبت صفات الله تعالى الحادثة لا شك أنها غير مخلوقة. أليس نزول إلى السماء الدنيا متى يكون؟ طيب، وقبل الثلث موجود ولا غير موجود؟ ها؟ لأخذ الله النزول موجود غير موجود، متى حدث؟ إذن حادث. الله يعينكم على هاللي عندكم، صوفية معطلة، نسأل الله العافية. نعم نعم نعم، اي باعتبار انه لم يزل ولا يزال متصفا بها، نعم تكون من الصفات الذاتيه، لكنها ليست معنويه، لاننا لو قلنا انها معنويه ما خرجنا عن كلام اهل التاويل. اهل التاويل يحاولون ان يجعلوا الصفات الخبريه هذه معنويه. بالنسبه للصفات قد يجد الدعاء بها، يدعو الانسان بها. اي نعم، كثير من الناس يدعو خلاف ما تتضمن هذه الصفه. لا، هو الافضل ان يدعو بما يقصدي المدعو به. يعني مثل هل من اللائق أن تقول يا شديد العقاب اغفر لي؟ مهو مناسب. يعني لو جعلنا مثل هذا من باب السخرية بالله لكان أقرب. كيف تتوسل إلى الله تعالى بشدة العقاب من أن يغفر لك؟ يجوز الحل بالصفة، لكن الصفة التي يعبر بها عن الذات وهي موجودة أيضا يجوز، مثل وجه الله. أما يد الله وعين الله والقدم والساق ما أتوقف في هذا ولا أرى جواز الحلف بها. نعم شيخ بارك الله فيك، بعض الناس إذا قيل له فلان يشد عنك قال الله يشد عنك. نعم، هذه بارك الله فيك ينظر، ما مراد الناس بقولهم الله ينشد عن حالك؟ هل مرادهم أن الله جاهل ويبحث، أو مرادهم أن الله يحتفي بك كما احتفيت به؟ الثاني، الحمد لله، دعوا الناس على مرادهم. أما لو كنا في مكان أو زمان لا يريدون هذا المعنى ولا يطرب ببالهم، فهنا نمنع. فالأقسام ثلاثة: الأول أن نعلم أن مرادهم أن الله يحتفي به، فهذا لا شك في جوازه. الثاني أن نعلم أنهم أن الله أنهم يعتقدون أن الله جاهل بأفعال العباد وينشد عنه، فهذا حرام وكفر. الثالث أن لا يكون هناك عرف ولا نية، ننهى عنها أيضا لئلا يقع الناس في المحذور. أشدهن الذي يدعي أن الله تعالى يجهل ويحتاج إلى نشد. انتهى الوقت. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يوجد النفي المحض في صفة الله؟ السؤال: هل يوجد النفي المحض في صفة الله؟ المحض يعني اللي ما يدل على شيء. لا، لا يوجد. أي لابد أن يعني يكون في النفي أن يدل على ضده يعني كمال. على كمال. كمال ضده. طيب، لماذا؟ لأن النفي المحض ليس كمالا وليس مدحا، ولأن النفي المحض إما أن يدل على العيش أو عدم القابلية. غلط. نعم، لأن النفي المحض ليس بشيء، ليس بشيء، عدم محض، وما ليس بشيء لا يمكن أن يكون كمالا، لأن الكمال لا بد أن يكون شيئا. طيب، و ولا بد أن يتضمن كمالاً، لماذا؟ لا بد أن يتضمن كمالاً. لأنه قد يكون لعدم القبيلة. نعم. أو يكون للعجز. أو للعجز. طيب، يلا حجاج، مثال الأول. مثال الأول. اللي هو أن يكون كمالاً. لا. نعم. أن يكون لعدم القابلية. نعم. الجدار. الجدار ليس له قابلية. لو قلنا أن الجدار قوي، يعني لو قلت الجدار لا يظلم، فليس مدحاً. لماذا؟ لأنه لا، ليس له قابلية، لا يقبل هذا، لا يقبل أن يظلم. لا يقبل أن يظلم. طيب، أو العكس، مثاله الصغير الكبير. لا لا لا، لعله غاب عنك. أو الشاعر: مبيلة لا يقدرون ولا يظلمون الناس حبة خردل. يعني مثلا تقول لإنسان: هذا الرجل حبيب، لا، لو اعتدي عليه ما ياخذ حقه، نعم، وما أشبه ذلك، هذا نقص. ومنه قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طيب، هل يمكن أن تتضمن الصفات السلبية أكثر من صفة أو أكثر من كمال؟ ها؟ لا. كيف لا؟ أنت تقول بالأول لا. عدلت عن هذا. عدلت؟ طيب، هات مثال. مثال شيخ، الموت يا شيخ. ها؟ ننفي صفة الموت لله سبحانه وتعالى لكمال جدها وهي الحياة. لا. نعم يا سعيد. سعيد. نعم. أنت. نعم، أحسنت. نفي العجز يتضمن كمال العلم والقدرة. الدليل: قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أحسنت، بارك الله فيك. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر. أفهمت؟ نعم. إلا شرحناه. هم أجبتم عنه. كيف تجيبون عما لم يشرح؟ ما هي مشكلة. على كل حال قال الله تعالى مثال ثالث، قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إلى آخره. ما كان الله ليعجزه، اللام هذه لا يمكن أن تقول إنها للتعليل ولا يمكن أن تقول إنها للعاقبة، فلأي شيء؟ هي لتأكيد النفي، ولهذا تسمى لام الجحود أي النفي. ولام الجحود هي التي تأتي بعد كون منفي، تأتي بعد كون منفي سواء ما كان أو لم يكن. فهنا ما كان الله ليعجزه، وفي قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، نسمي هذه اللام لام الجحود، والفعل بعدها منصوب. هل هو بها أو بأن مقدرة؟ نعم، بصري وكوفي، الكوفي يقول بها والبصري يقول بأن مضمرة، ويسر إذا يسر الله عليك، فنقول في نفسه. طيب ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لا يعجزه إعدام الموجود ولا إيجاد المعدوم، إنه هذا التعليل، إنه كان عليما قديرا، كان عليما قديرا فيما مضى، ولا كان هنا مسلوبة الزمان، هذه مسلوبة الزمان، ولكنه يؤتى بها لتأكيد اتصاف، نعم اتصاف الموصوف، نعم لتأكيد اتصاف اسمها بما دل عليه خبره، فهي إذن للتوكيد والثبوت وليست للزمان. إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاب وإما قصور القدرة عنه. صحيح، لو قيل الإنسان لا يعرف، صلح لنا الآن مسجل وهو ما يعرف، هل يمكن أن يسجل أن يصلح؟ ليه؟ لماذا؟ للجهل. ولو قلنا لأشل قد درس كيف يصنع المسجل لكنه لا يستطيع أن يعمل، فإنه لن يحدث مسجلا. ليش؟ لعجزه. طيب سبحان الله، والله عز وجل لا يعجزه شيء. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، كما هنا نفي العجز تضمن شيئين وهما كمال العلم وكمال القدرة. القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، هذا لا إشكال فيه، وقد سبق لنا أن كل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه فهي إيش؟ صفة كمال، ليس فيها نقص. كلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر. صح؟ شوفوا جماعة، صحيح. إذا قلت فلان كريم هذه صفة مدح، فإذا قلت جواد زاد كمالا، فإذا قلت سهل الموطن يعني لين مع إخواني فهذا ازداد كمالا. كلما كثرت صفات الكمال الثبوتية ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. القرآن الكريم مملوء بذكر صفات الله تعالى المستفادة من أسمائه، كلما كثرت ظهر لنا من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولا يصح أن نقول ازداد بها كمالا، لا يصح، لأننا لو قلنا هذا لأيه؟ لكان الذي لم يبين لنا يعني أنه نقص، بل نقول كلما ذكرت ظهر لنا من كمال الموصوف وهو الله عز وجل ما هو أكثر. بالنسبة للمخلوق يمكن تقول كلما ازدادت صفات الكمال ازداد كمالا المخلوق، لا بأس لأنه يعتريه النقص، أما الرب لا يمكن أن تعبر هذا التعبير، تقول كلما زادت ازداد كمالا، ولكن يظهر لنا من كماله ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. واضح؟ قولوا يا جماعة لا. واضح. السلبية يمكن تعدها بالأصابع، لكن الثبوتية ما بالعشرات أو المئات. وأنت لو قلت لملك من الملوك: أيها الملك، أنت شجاع، أنت مقدام، أنت سياسي، أنت كريم، أنت تعطف على المساكين، أنت تبني المساجد، أنت تبني المدارس، يزداد ولا لا؟ ويفرح. نعم، ويفرح، وربما يكتب لك بمكافأة. لكن الصفات السلبية ما يمكن التفصيل فيها. التفصيل فيها قد يكون إهانة. لو قلت لملك من الملوك: الحمد لله، أنت لست بزبال ولست بكساح، كساح الذي نظف المراحيض، ولست بحمار ولست بحجام، إيش يقول؟ على طول الحبس. نعم، ليش؟ لأن هذا ما اتهم الملك به حتى تنفي عنه، فكونك تنفي عنه هذا الشيء يعتبر إهانة له. فلذلك كانت الصفات السلبية في حق الله عز وجل مع كونها تتضمن مدحا وكمالا قليلة بالنسبة للصفات الثبوتية. طيب، أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. اسمع، لم تذكر غالبا، مهو دائما، إلا في الأحوال التالية: أولا، بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء، هذه عام في كل شيء، لا يماثله أحد، لأن المماثلة للمخلوق تقتضي نقص الخالق. كذلك لم يكن له كفوا أحد، كفوا بضم الفاء، وإن همزت فلك التسكين، يعني إن قلت كفؤا وهي قراءة، أما بالواو فهي بالضم لا غير، كفوا. ونعم، الثاني نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا، أي جعلوا له ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذه صفات سلبية، الغرض منها إيش؟ إبطال ما ادعاه الكاذبون المفترون. وكلمة ما ينبغي للرحمن أبلغ من وما كان له من ولد، أبلغ، لأن كلمة ما ينبغي تدل على الانتفاء وعلى أن ذلك لا يليق به. انتبه يا طالب، تدل على إيش؟ الانتفاء، وأن ذلك غير لائق به. ولذلك تخاطب الرجل ذا المروءة إذا فعل شيئا يخالف المروءة تقول له: إيش؟ هذا لا ينبغي لك، هذا لا ينبغي لك. واعلم أن كلمة لا ينبغي أو ما ينبغي أو ما أشبه ذلك إذا جاءت في القرآن والسنة فإنها تدل على الامتناع، غاية الامتناع. انظر المواطن، قال الله تعالى هنا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقال الله تعالى عن نبيه: وما علمناه الشعر إيش؟ وما ينبغي له. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طيب، هذه قاعدة مفيدة، أنه إذا جاء النفي بما أو لا في ينبغي في القرآن والسنة فهو إيش؟ للممتنع. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني ما يمكن تدرك القمر فتخرج في الليل، لأن إدراك القمر يعني إدراك سلطان القمر وهو الليل، ما يمكن. لو طلعت الشمس في الليل وش صار؟ صار نهار، صار نهارا، فلا ينبغي للشمس أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. وقال نعم قول أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اي والله ما ينبغي، لانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الثالثه دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الامر المعين، دفع توهم نقص من الكمال في الشيء المعين. مثاله قول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الآيتان بينهما فرق يتبين إن شاء الله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما هو المتوهم من خلق السماوات والأرض؟ قد يتوهم واهم أن الله خلقها عبثا ولعبا، فنفى الله عز وجل أن يكون خلقها لعبا، بل خلقها بالحق وللحق. النفي الآن مسلط على خلقنا ولا على لاعبين؟ نعم على لاعبين، ولا معلوم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. وقال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. وذلك لأن لا يتوهم واهم أن خلق هذه المخلوقات العظيمة يلحق التعب بالرب عز وجل، فنفى الله تعالى ذلك. وما مسنا من لغوب، أفهمت يا أبا؟ فالأول نفي لإرادة العبث، الآية الأولى نفي لإرادة العبث، والثانية نفي لنقص القوة وما مسنا من لغوب. إذن الصفات السلبية لا تأتي غالبا إلا في حال من هذه الأحوال خمسة الثلاثة. طيب، القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم، الفرق بينهما واضح. الآية الأولى في الإرادة والثانية في القدرة. طيب، القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. هذا التقسيم يا إخواننا قد يقول قائل: أين الدليل عليه؟ ولماذا لا نعرض عن هذه التقسيمات؟ ونقول: ما حاجة، إذا وصف الله نفسه بالصفة وصفناه بها، ولا نقول ذاتية ولا فعلية. فالجواب أن هذا، نعم، هذا هو الأسد وهو الأولى. لكن لما حدثت البدع وفرقوا بين الصفات وقالوا إن الله سميع عليم قدير لكنه لا يفعل، لا يستوي على العرش ولا ينزل السماء الدنيا ولا يأتي الفصل بين العباد، احتاج الناس إلى أن يبينوا، أن يبينوا أن كلا النوعين ثابت لله عز وجل. وإلا فلا شك أن الأسلم أن يأخذ الإنسان الكتاب والسنة على ما هو عليه ولا يتكلم بمثل هذا. لكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركب، فما حيلة المضطر إلا ركوبها، ولا بد، ولا يمكن أن يترك المجال لهؤلاء المعطلة المحرفة يلعبون كما شاءوا، بل لا بد أن ننزل في الميدان ونخوض غمار الدفاع، بل ينبغي أن نهاجم لأن الحق معنا. طيب، صفات ذاتية: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها، أي من الصفات الذاتية، الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. إذن الضابط في الصفات الذاتية ما هي؟ الذي لم يزل ولا يزال متصفا بها. والأمثلة واضحة: العلم، القدرة، السمع، البصر، العزة، الحكمة، العلو، العظمة. ومنها الصفات الخبرية كاليدين، كالوجه واليدين والعينين. وذكرنا لكم قبل أن الصفات الخبرية هي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء وليست معاني، أبعاد وأجزاء وليست معاني. طيب، ما تقولون في جنس الأفعال؟ جنس الأفعال مو هو الفعل المعين، ذاتي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. ولا يلزم من قولنا هذا أن يكون العالم قديما مقارنا لله عز وجل أبدا، لأنه بالضرورة الفعل بعد وجود الفاعل والمفعول بعد وجود إيش الفعل. ولهذا لما قال الشيخ الإسلام رحمه الله بتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل شنعوا عليه وقالوا هذا الرجل أشرف، فقال لهم كيف هذا؟ كل يعلم بصريح العقل أن المفعول بعد إيش؟ بعد الفعل، والفعل صفة في الفاعل. طيب، الوجه واضح في القرآن الكريم، جاء متعددا. اليدين، نعم، جاءت متعددة بصيغة التثنية كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وبصيغة الجمع كما بقوله مما عملت أيدينا، وبصيغة الإفراد كما في قوله تبارك الذي بيده الملك. أما نعم، العينين كذلك جاءت بصيغة الإفراد كما في قول الله تعالى ولتصنع على عيني، أليس كذلك؟ نعم، أليس كذلك؟ أجب، أجب باللسان لا بالرأس. بلى، ما الذي قلت؟ يعني جاء بلفظ الإفراد كقوله ولتصنع على عيني، وبلفظ الجمع كما في قوله تعالى تجري بأعيننا. ولم تأتي مثناة في القرآن، لكن السنة صريحة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور، وهذا نص صريح. وأما من حرف هذا الحديث عن موضعه وقال إنه أعور أي معيب وإن الله ليس بمعيب، فقوله مردود بالنص، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن عينه عنبة طافية، وهذا واضح جدا في إبطال الذين قالوا إن العور هنا بمعنى العيب. فإذا قال قائل أين الدلالة من هذا الحديث على أنه ليس لله إلا عينان، قلنا إنما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الوصف حتى يتميز جليا أن الدجال ليس إيش؟ ليس برب. ولو كان لله أكثر من عينين لكان التمييز حاصلا، هذه واحد. ثانيا، يعني حاصلا بأن يقول وإن ربكم له ثلاث أعين. أيضا لو كان له أعين ثلاث لكان السكوت عن الثالثة سكوت عن كمال، لأنه لو كان له ثلاث أعين فهي كمال لا شك، فالسكوت عنها سكوت عن ذكر كمال الله عز وجل. والأمر الحمد لله واضح ولا أشكال فيه. وأما الجمع بين التثنية والإفراد والجمع سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث مستقل. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. والكاف هنا للتمثيل وليست للحصر. الاستواء على العرش فعل ولا فعل؟ يتعلق بمشيئته أو لا يتعلق؟ يتعلق بمشيئته. النزول إلى السماء الدنيا كذلك فعل يتعلق بمشيئته. العجب فعل يتعلق بمشيئته. الضحك كذلك. ولك أن تقول ضابطا كل صفة من صفات الله لها سبب فهي صفة فعلية. وجه ذلك أنها توجد بعد وجود السبب فتكون فعلا وليست ذاتية، لأن السبب سابقها، والذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها تبارك وتعالى. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، واضح؟ بمعنى أنه لم يأتي زمن من الأزمان والله لا يتكلم أبدا، بل هو يتكلم ولم يزل متكلما. فإن قال قائل في هذا: هذه الصفة الفعلية التي زعمتم أنها تتعلق بمشيئته إن كانت كمالا فلماذا لم تكن أزلية، وإن كانت نقصا فلماذا يتصف بها؟ فهمتم الإرادة ولا لا؟ والصفة الفعلية كمجيء الله مثلا، إذا إن كانت كمالا فلماذا لم تكن أزلية، وإن كانت نقصا فلماذا تصفونه بها؟ فالجواب أن الصفات الفعلية كمال في محلها غير كمال في غير محلها، فهي في محلها كمال تدل على كمال فعله عز وجل ومشيئته، في غير محلها ليست بكمال لأنها لو كانت كمالا لأوجدها الله عز وجل. يقول: وهذا الكلام باعتبار أصله صفة إيش؟ ذاتية. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن شئت زيادة فاقرأ قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب. متى كان الكلام؟ بعد مجيء موسى، إذن فهو حادث. فإن قيل: إذا قلتم إن الكلام صفة حادثة لزم أن يكون المتكلم حادثا، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، فنقول: من قال هذا القاعدة؟ الحادث يكون في الأزلي وفي الحادث. ومن قال إن الحادث لا يكون في الأزلي؟ فأنتم تقاعدون بعقولكم وهي عقول فاسدة واهية. ونقول لكم: أيما أكمل، ذات يفعل ما شاء وذات لا تفعل؟ نعم، الأول لا شك. فكمال الله عز وجل بكمال أفعاله. قال: وكل صفة تعلقت بمشيئة الله فإنها تابعة لحكمته. هذا ضابط غير الأول: كل صفة علقها الله بالمشيئة فإنها تابعة للحكمة، تابعة للحكمة، لأن الله لا يشاء شيئا عبثا أبدا بل لحكمة. قد تكون معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق الحكمة، إلا وهو موافق الحكمة وللحكمة للحكمة، نعم، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وإذا علمت يا أخي هذا في الأمور القدرية فاعلمه أيضا في الأمور الشرعية. لا تظن أن الله يشرع شيئا يريد من عباده فعله أو يريد من عباده تركه إلا لحكمة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. الإثبات يعتريه محذوران، الأول التمثيل والثاني التكييف. شوف يلزم في الإثبات، ولم نقل التعطيل لأن التعطيل لا يكون إلا في النفي، ونحن نتكلم عن ما نثبته لله. يلزم أن يتخلى المثبت عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. والفرق بينهما أن التكييف عام والتمثيل خاص، فكل ممثل فهو مكيف وليس كل مكيف ممثلا. الآن لو أردت أن أصف لك بيتا وأقول صفة البيت كذا وكذا وكذا، هذا تكييف لأنه وصف مطلق. ولو قلت البيت مثل بيتك، هذا إيش؟ هذا تمثيل لأنه وصف مقيد. هذا هو الفرق بين التمثيل والتكييف، وسنذكر إن شاء الله. قال: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين. وهل هذا موجود في الأمة؟ عجيب. نعم موجود، موجود في الأمة من يمثل الله بالخلق والعياذ بالله. حتى ذكر عن بعضهم أنه قال: اسألوني عن كل شيء حتى أمثله لكم إلا الفرج واللحية. شوف الورع. نعم، إلا الفرج واللحية هذه ما أقدر أتكلم فيها، والباقي أسأل عن كل شيء. هكذا نقله السفاني في شرحه. وسواء صح هذا أم لم يصح، فإن طريقة أهل التمثيل أنهم يمثلون الخالق بالمخلوق والعياذ بالله، وكأنهم نسوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، هل تعلمونه سميا، لم يكن له كفوا أحد، لا تجعلوا الله أندادا، وما أشبه. ويقال إن أول من قال بالتمثيل هشام بن الحكم الرافضي، لأن الرافضة وثنيون، فلما كان وثنيا قال بتماثل الخالق مع المخلوق. لكن أواخرهم صاروا على العكس من هذا، صاروا معتزلة تماما، ينكرون الصفات. نعم. فأما التمثيل فهو اعتقاد مثبت أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، ما لم نقل الحس، لأن الله ليس معلوم بالحس لأنه لا يشاهد عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. طيب، أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، مرت علينا هذه الآية في العقيدة الواسطية، وذكرنا أن العلماء اضطربوا وخاضوا في تخريج هذه الآية وفي معنى الآية، وذكرنا أن أقرب الأقوال وأسهلها صالح بن هارون أن كاف التأكيد، فهو كما لو نفى المثل مرتين، ونستريح من هذا. وقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب شوفوا يا جماعة، لا، أفمن يخلق والله كمن لا يخلق وهي الأصنام، أفلا تذكرون. وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، سميا أي مشابها. وهل هنا للاستفهام الذي بمعنى النفي؟ واعلم أيها الطالب أن الاستفهام الذي بمعنى النفي يفيد شيئين: نفي المذكور وتحدي المخاطب أن ينقض هذا النفي. فهمت؟ إذن فيه معنى يعني النفي وإيش؟ والتحدي، بخلاف النفي المجرد فليس فيه إلا النفي. لو كانت الآية والله على كل شيء قدير لا تعلم له سميا لم تكن في القوة مثل هل تعلم له سميا. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئه، وينابئ ويماثل عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما العقل فمن وجوه، يعني انتفاء المماثلة في العقل من وجوه. الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، صحيح؟ نعم، ما في إشكال. وهذه لا، هذه سبحان الله لا أحد يخالف فيها، التباين في الذات بين الخالق والمخلوق. حتى معطلة الصفات الذين يثبتون الخالق يقرون بهذا، بأن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر. فصفات المخلوق المتباينة في الذوات، نعم، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، صحيح؟ نعم. تقول الذرة قوية والبعير قوية، لكن بينهما فرق عظيم، كما بين ذاتين فرق عظيم. طيب، تقول للذرة رجل وللبعير رجل، هل أحد يفهم من الناس أن رجل البعير كرجل الذرة؟ أبدا، لأن صفة كل موصوف تناسبه، فالله عز وجل حكيم في خلقه وفي شرعه. فنعم، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها أي بين المخلوقات وبين الخالق أجلى وأقوى. إذن هذا دليل العقل على إيش؟ على استحالة المماثلة، الاستحالة المماثلة. الثالث أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشاركا في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ صحيح؟ نعم، هذا واضح. هل رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام ممكنة أو غير ممكنة؟ الذي يظهر لي أنه لا تمكن إلا في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد رأى الله، ما غير الرسول فلا. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: يمكن أن يضرب للإنسان مثلا، ليس الله عز وجل نفسه، يضرب له مثلا على حسب تمسكه بكلام الله عز وجل، ومع هذا ما لا تطمئن النفس لذلك، لا تطمئن لهذا. ولا يمكن أن يحيط الإنسان بالله عز وجل مناما وهو لا يحيط به يقظة.